ما هو تعريف الموقف في حديث الشفاعة الطويل؟ الموقف وقوف الناس للحساب يوم القيامة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.